بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة من الله وبركات. نرحب بكم أعزائنا في هذه الحلقة الجديدة من برنامج للرحمن صوما، وهو مختص بهذا الشهر الفضيل. عنوان حلقة اليوم الصوم والصيام، وهذا موضوع هام جدا نميز فيه بين الصوم بحرف الواو وبين الصيام بحرف الياء. من فقرات هذه الحلقة: ما هو الفرق بين الصوم وبين الصيام؟ ما هو توقيت الصيام وما هو توقيت الصوم؟ في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم. لماذا الصوم بحرف الواو يأتي مع الطعام والشراب؟ لماذا كل الكفارات في الدين الإسلامي هي بالصيام؟ فإلى فقرات هذه الحلقة. القرآن الكريم يتميز أنه ليس به مترادفات على الإطلاق، فكلمة الصيام بحرف الياء لا تعني الصوم بحرف الواو. وكلمة الصيام يقصد بها القرآن الكريم الامتناع عن الطعام والشراب وباقي المفطرات من الإمساك وحتى أذان المغرب. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام في سورة البقرة الآية 83، فالذي كتب هو الصيام وليس الصوم بالواو. فالصيام يخص المعدة بالدرجة الأولى، وهو فريضة يؤديها المسلمون في شهر رمضان المبارك. أما الصوم فيخص اللسان ولا علاقة له بالمعدة، يخص اللسان وقول الحق في كل أشهر السنة. والدليل على ذلك أن مريم عليه السلام كانت تأكل وتشرب وهي في حالة الولادة، ولا يجوز لها الصيام وهي في حالة الولادة، مع ذلك كانت في حالة صوم. قال تعالى على لسان عيسى لها: فكلي واشربي وقري عينا، وإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما، بسورة مريم الآية 26. ولو قالت نذرت للرحمن صياما لكانت غير صادقة، لأنها تأكل وتشرب، ومريم هي من الصديقين ولا تكذب أبدا. لذلك علينا أن نفصل بين الصيام وتوقيت الصيام في شهر رمضان. قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. أما الصوم فتوقيته 12 شهرا على مدار العام، أي بالصوم يأتي في رمضان وفي غير رمضان أن نقول الحق للناس. حينما فهم الصحابة الكرام معنى كلمة الصوم وقول الحق، جلس عمر بن الخطاب رضي الله عنه سنة كاملة في القضاء، لم يأتي إليه أي مشكلة ولا أي دعوة قضائية. لماذا؟ لأنهم فهموا قول الحق: إذا كان لزيد من الناس علي حق لا أقول له اذهب إلى المحاكم، أقول له نعم إن لك علي حق، وهذا هو الصوم. وفي الحديث القدسي قال تعالى في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، لم يقل إلا الصيام. إذن يمكن للإنسان أن يأخذ ثواب الصوم في رمضان وفي غير رمضان، أما ثواب الصيام فيمكن أن يأخذه فقط في شهر رمضان المبارك. فلذلك علينا أن لا نفصل بين الصوم وبين الصيام، أن يتلازما معا في شهر رمضان، ونحن الآن في هذا الشهر الفضيل. أما في غير شهر رمضان فنبقى في حالة الصوم وقول الحق وإن كان انتهينا من شهر الصيام. فعلينا إذن أن نميز بين الصوم بحرف الواو والصيام بحرف الياء، فالقرآن الكريم ليس به مترادفات على الإطلاق، وعلينا أن نفهم هذه القضية أنه يجب أن يؤدي بنا الصيام والعبادات التي تكثر في رمضان من تلاوة القرآن، من التسبيح، من الهدوء ومن السكينة، أن نقول للناس حسنا، لا نشتم أحدا، لا يعني لا نأكل أموال أحد، ونبقى متسامحين مع الغير. بهكذا نؤدي الصوم مع الصيام فينهض المجتمع وتكسر المحبة والإلفة، وهذا ما يريده الشرع من خلال هذا الشهر الفضيل، لكي تبقى المحبة والألفة على مدار العام ولا تنقضي، أي لا يكون هنالك خصوصية في التعامل والتسامح في شهر رمضان فقط، ثم نعود إلى الحالة الأولى التي كنا عليها ما قبل رمضان. رمضان يجب أن يوصلنا إلى الحالة الصوم لكي يؤثر فينا الصوم بعد رمضان، وبعد أن ينخفض مستوى الصوم خلال 11 شهرا نأتي بجرعة جديدة برمضان التالي لكي نعطي هذه الجرعة بالصيام لكي يرتقي بنا إلى الصوم. نذهب معكم أعزائنا إلى فاصل قصير نعاود بعده فقرات هذه الحلقة. المقارنة. إن الصيام لوحده دون أن يصاحبه الصوم لا يؤدي الهدف المطلوب منه، كما أوضح ذلك الحديث الشريف حيث قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فالذي يتزرع بالصيام من أجل أن يعامل الآخرين بجفاء وسوء خلق ليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، فالمطلوب أن يتلازم الصوم مع الصيام لتكون تصرفاتنا في رمضان هي الأفضل عن باقي الأشهر. فمن السهل على الإنسان أن يجوع ويعطش من الصباح حتى المساء، لكن من الصعوبة بمكان أن يقول الحق، لأن الصبر الحقيقي يكون بالأخلاق الحسنة مع الآخرين. قال تعالى: وجعلنا بعضكم لبعض فتنة أتصبرون، سورة الفرقان الآية رقم 20. لذلك علينا أن نصوم صوما وصياما، نكرر أن نصوم صوما وصياما، لأن الصبر الحقيقي ليس عن طريق الجوع والعطش، فهذا ليس صبرا حقيقيا. الصبر هو في التعامل مع الآخرين. نعطي مثالا عن أيوب عليه السلام. أيوب عليه السلام مع أنه كان صابرا قال تعالى عنه: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب، لكن لم يصنفه الله مع الخمسة من أولي العزم من الرسل الكرام عليهم الصلاة والسلام. قال تعالى إلى رسوله الكريم: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وأولو العزم من الرسل المعروفين الخمسة الكرام: إبراهيم عليه السلام، موسى وعيسى ونوح، ومحمد صلى الله عليه وسلم سيد أولي العزم. لذلك العزم الحقيقي هو في التعامل مع الآخرين، أي بالصوم، وليس فقط الصبر عن طريق الصيام ويصبح هو القضية الأساسية. فالطفل الصغير قادر على الجوع والباقي المفطرات من فترة الإمساك حتى فترة الإفطار، لكن يحتاج إلى رجال وأشداء بالتعامل مع الناس وقول الحق. لذلك هنالك الصبر الجميل وهنالك التصبر، فعلى الصيام نحن نقوم بعملية التصبر، إجهاد نفسنا بالصبر على الجوع والعطش. لكن المطلوب هو الصبر الجميل. الذي حقق الصبر الجميل، الله أعطانا مثال، هو يعقوب عليه السلام، فقال مرتين لأولاده بصورة يوسف: فصبر جميل. ماذا يعني الصبر الجميل الذي حققه يعقوب عليه السلام؟ الصبر الجميل هو الصبر بدون شكوى، أو بالأحرى أن يصبح الصبر سمة أساسية من سمات الشخص، أن يكون بطبيعته صابرا. لذلك قال: بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل. أما التصبر هو القيام بالصبر لكن بمشقة وبعدم ارتياح. نجد أن معظمنا في رمضان يظهرون عدم الارتياح أمام الآخرين أثناء النهار فقط لأنهم في حالة صيام. فإذا كنت في حالة صيام، يعني هل يجب أن تلقي بأعبائك على الآخرين وأن نعاملهم بهذا الجفاء؟ على الإطلاق لا. لذلك ليس المطلوب منا التصبر أو إجهاد نفسنا بالصبر على الجوع والعطش، علينا أن نصبح بالصبر الجميل. فصبر جميل، صبر بدون شكوى، بانفتاح على الآخر، بالابتسام مع الآخر، خاصة ونحن نسبح الله ونعبد الله ونشكر الله على ما وهبنا من صحة ومن عافية ومن طعام بهذا الشهر الفضيل. فعلينا إذن أن نرتقي من التصبر الذي كنا به بالأحد عشر شهراً لكي ندخل في مرحلة الصبر الجميل، ليس فقط على الجوع والعطش لكن في التعامل مع الآخرين، فهذا هو المطلوب من هذا الشهر الكريم. العقوبات أو الكفارات في الدين الإسلامي، نلاحظ أن كل الكفارات في الدين الإسلامي جاءت عن طريق الصيام وليس عن طريق الصوم. فمثلا الظهار، أي أن يحرم الرجل زوجته عليه لفترة معينة، قال تعالى بالظهار: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. إذن شهرين متتابعين هي كفارة للظهار إذا لم يجد المؤمن تحرير رقبة. أيضا نجد في القتل الخطأ إلى مؤمن، إذا قتل مؤمن مؤمنا خطأ ولم يكن عنده السيول الكافية المالية لكي يقوم بتحرير رقبة، فقال تعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. أيضا نجد الصيد في الشهر الحرام، فقال تعالى: فعدل ذلك صياما وليس صوما ليذوق وبال أمره. إذن الصيام هو للكفارات بالدرجة الأولى، لكن الصوم هو من أجل إظهار المقدرة في التعامل مع الآخرين. صلى الله وسلم على من صام صوما وصياما وكان على خلق عظيم، وعلى آله وأصحابه أجمعين. نتمنى لكم صياما مقبولا وإفطارا شهيا، وسلام من الله عليكم ورحمة من لدنه وبركاته.